يوميات نائب في الأرياف للكاتب الكبير توفيق الحكيم. الزمان 12 من أكتوبر. لما عدنا كان ميعاد الجلسة قد حان، ودنت سيارتنا من المحكمة فشاهدنا الأهالي ببابها مكدسين كالذباب، وكان مساعدي قد خر إلى جواري صريع الكرى ولم يهمني أمره، ولم يدر بخلدي قط أن أدعوه وهو على هذه الحال من التعب إلى مشاهدة الجلسة بجواري كما شهد التحقيق. إنه لم يعتد بعد وصل الليل بالنهار، وحسبه هذه السهرة الممتعة، فلا أترفقن به في أول عهده بالخدمة. وما إن مررنا بالمحكمة حتى أمرت السائق بالوقوف وأوصيته أن يمضي بالمساعد إلى منزله، وحييت المأمور ونزلت أشق طريقا بين أكوام الرجال والنساء والأطفال، ودخلت حجرة المداولة فوجدت القاضي في الانتظار، وما كدت أرى وجه القاضي حتى وجمت. ففي المحكمة قاضيان يتناوبان العمل، أحدهما يقيم في القاهرة ولا يأتي إلا يوم الجلسة في أول قطار، ويسرع في نظر القضايا حتى يلحق قطار 11 الذي يعود إلى القاهرة. ومهما زادت القضايا وبلغ عددها، فإن هذا القطار لم يفت القاضي يوما قط. أما القاضي الثاني فهو رجل ذو وسواس، وهو بعد يقيم مع أسرته في دائرة المركز، فهو يبطئ في نظر القضايا خشية العجلة والغلط، ولعله أيضا يريد شغل وقته وتسلية ضجره في هذا الريف، وليس أمامه قطار يحرص على ميعاده، فهو من الصباح يجلس إلى المنصة وكأنه قطعة منها سمرت فيها، فلا ينفصل عنها إلا قبيل العصر، ويستأنف الجلسة في أكثر الأحيان عند المساء، وكانت تذيقني جلسته مر العذاب، فهي الحبس بعينه. وكأنما قضي علي أن أربط إلى منصتي لا أبدي حراكا طول النهار، وقد وضع حول عنقي وتحت إبطي ذلك الوسام الأحمر الأخضر كأنه الغل. أهو انتقام إلهي لهؤلاء الأبرياء الذين دفعت بهم إلى الحبس دون أن أقصد؟ أترى أخطاء المهنة تقع تبعاتها علينا فندفع ثمنها في الحياة دون أن نعرف؟ ووجمت لرؤية القاضي إذ أدركت أني وقعت في جلسة لا ترحم بعد ليلة كلها عمل، ولست أدري ما الذي طمس ذاكرتي، فحسبت خطأ أن اليوم نوبة القاضي السريع. دخلت الجلسة، وكان أول ما فعلت أن نظرت في الرول، فإذا أمامنا 70 مخالفة و40 جنحة، عدد والحمد لله كفيل أن يجلسنا بلا حراك مع هذا القاضي طول اليوم، على أن القضايا دائما عند هذا القاضي أكثر منها عند القاضي الآخر. والسبب بسيط، أن القاضي الموسوس لا يحكم في المخالفة بأكثر من غرامة 20 قرشا، بينما الآخر يرفع سعر الغرامة إلى 50، وعلم المخالفون والمتهمون بذلك، فجعلوا كل همهم الهروب من صاحب السعر المرتفع والالتجاء إلى صاحب السعر المناسب. وطالما تبرم هذا القاضي وشكى من ازدياد عمله يوما عن يوم دون أن يدري العلة، فكنت أقول في نفسي ارفع أسعارك ترى ما يسرك.